وانطلاقه ان شاء الله. قبل الفجر مثلا، الفجر على مثلا نقول مثلا في اي بلد اربعة مثلا الرابعة، اي يعني ثلاثة ونصف واستيقظ نصف ساعة، نصف ساعة قراءة قرآن ونصف ساعة صلاة. بعد خمسة ستة اشهر اخليهم 45 دقيقة، ربع ساعة قرآن ربع ساعة صلاة ربع ساعة ايه ذكر وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد سنة اخليها ساعة 20 دقيقة 20 دقيقة 20 دقيقة. شوي شوي اتعود، شوي شوي اتعود على قلة النوم، اتعود على قلة الطعام، اتعود على ذكر الله، اجد نفسي دون ان ادري خاشعا في صلاتي. كل ده يؤدي الخشوع في الصلاة. اما تيجي خشوع في الصلاة كده من المسلسل للخشوع، السلام عليكم، لا يمكن. كما اتفقنا انه مشروع يجب الاعداد له والتنفيذ والتخطيط و... نعم. فضل الدكتور والله امتعتنا في الحلقتين السابقتين وطول الشهر طبعا ما شاء الله، وكل عطاءاتك يعني يعني ندعو الله سبحانه وتعالى ان نتقبلها منك ومن اجعلها في ميزان حسناتك باذن الله تعالى، وندعو الله سبحانه وتعالى ان نكون من الخاشعين. امين يا رب.